نعم، ما حكم المرأة التي لا تصلي؟ هل تطرد أو تطلق؟ كيف تطرد يعني؟ هذا كتب السائل. يعني لعل مثلا يغطتها عند أبوها مثلا بدون طلاق. الحقيقة أن هذه مسألة من الدقة في المثال، بحيث يصعب علينا أن نقول تطلق أو لا تطلق، لأن الحقيقة هو أصل الحكم أنه يجب أن لا يحويها وأن ينجو من شرها، ولكن كثير من الناس ما يستطيعون أن يبادروا إلى التطليق ولو كانوا من المتدينين، لأنهم قد يكون الزوجان رزقا من الأولاد ما شاء الله، فبيعمل مين تحساب إنه إذا طلقها ويبدأ الأولاد مين بيربيهم مين بيحكم عليهم إلى آخره. ولذلك فأنا بقول من كان يستطيع أن يطلق فيجب عليه أن يطلق، ولا يجوز له أن يحتوي على زوجة هي في أحسن أحوالها فاسقة، وهي في بعض أقوال العلماء المسلمين قديما وحديثا كافرة، وكيف يأخذ بمعصمها وهي كافرة أو على الأقل كما قلنا فاسقة؟ ثم ماذا يظن هذا الزوج بالذرية التي ستخلق من هذين الزوجين وهذه أمهم فاسقة تاركة صلاة؟ لا يرجى للنسل أن يكون مؤمنا صالحا مصليا، لهذا نحن نقول الأصل وجوب التطليق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر رجلا بأن يطلق امرأة لم تكن معصيتها إلا دون معصية تاركة الصلاة، وقد جاء في سنن النسائي وغيره بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فأمسكها. هذا الحديث في الواقع حديث يعني جديد عظيم، يجمع بين أمرين هامين. الأمر الأول ما نحن في صدده، وهو أن المسلم لا ينبغي أن يحتوي على امرأة سيئة الخلق، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: ثلاثة لا تستجاب دعوتهم، وذكر منهم ورجل تحته امرأة سيئة الخلق وهو لا يطلقها. فنفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يطلق زوجته لا لأنها لمت بفاحشة أو وقعت في الزنا كما يتوهم بعض الناس، ليس الأمر كذلك. لم يتهم الرجل زوجته بالفاحشة، ولو أنه فعل ذلك لا طلب الرسول منه شهودا أربعة أو الملاعنة، لكن شيئا من ذلك لم يقع، وإنما قال له: طلقها. فماذا عنا بقوله لا ترد يد لامس؟ اللمس يطلق في القرآن ويراد به الجماع، ومن هنا جاءت شبهة من فسر هذه الجملة بأن اتهمها بالفاحشة، لكن عدم مطالبته بالشهود أو بالملاعنة دل أن اللمس هنا ليس الجماع وإنما لمس اليد. وهذا في الواقع يقع كثيرا بين بعض الرجال وبعض النساء، خاصة في البلاد أو القرى التي يعيش فيها الشباب والشابات مع شيء من الاختلاط. فالظاهر أن هذا الزوج لاحظ بأن زوجته على شيء من البساطة، وهذه طبيعة في بعض الفلاحات، قد يداعبها الشاب خاصة إذا كان في جوار أو قرابة أو نحو ذلك، بإلا أي روحي يكون غمزة هيش فبإيش بغمزة هذيك الغمزة وهي إيش ما هي هناك، يعني ما تفكر يعني في هيك البركة البركة. لكن الزوج هنا ايه؟ يغار، فيحس بأن هذه المرأة يعني ما تحس بغيرة الزوج عليها، فشكى أمره إلى الرسول عليه السلام وقال له مطلقة، قال إني أحبها، قال فأمسكها، أمره بإمساكها لأنها ليست زانية وليست متهمة بالزنا، لكن هذه مغفرة فيها العيب. الشيء الثاني نفهم من هذا الحديث هو السياسة الشرعية، وهنا كنت أدندن حولها ما قلنا بالنسبة للمرأة التي لا تصلي، الأصل يجب تطليقها، لكن لا يقال لكل من يبتلي بمرأة هكذا أن يطلقها خشية أن يذهب قلبه وراءها وتكون المشكلة مزغرة وتصير مشكلة أكبر، بيطلقها وبيندم ولا تحين مندم. لهذا يجب أن نعرف الحكم، وهو أنه يجب تطليق المرأة الفاسقة أو الكافرة هذه بسبب ترك الصلاة، لكن على الزوج أن يكون حكيما. هذا ما عندي. الله على هذا لازم نص رجال العالم طلقوا نسوانهم خاصة الفلسطينيين. الكرويات عندهم اللي بدخنوا اللي كذا لا اللي تضرب زوجها حالها.